أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. كلامنا كان امبارح العصر على الأوقات التي يكره فيها الصلاة أو تكره فيها الصلاة. اليوم التطوع أثناء إقامة الصلاة، يعني المؤذن يقيم الصلاة وهو يجي يصلي سنة أو نافلة تطوعا، فما حكمها؟ يقول الشيخ: إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع، إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع، التطوع اللي هو الصلاة النافلة الزايدة عن الفريضة، سميها نافلة تسميها سنة تسميها تطوع، كلها مسميات متقاربة متقابلة، بس نطبق السنة على الصلوات التي كان يداوم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونطبق نافلة على كل ما زاد عن صلاة الفريضة، وكذلك تطوع، لأن الإنسان يتطوع بها، يعني مش مكتوبة عليه ولا مفروضة، وهي نافلة لأنها ليست فريضة. المعنى واحد إن شاء الله. فإذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا أي عصام المكتوبة اللي هي فرائض، هو عثمان علي الصائم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ساعة ما المؤذن يقول قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أعرف توقيت مكوناتها وكلماتها، يبدأ الواحد يجوز أن يصلي سنة؟ نقول له لا، إذا أقيمت الصلاة ادخل مع الجماعة في الفريضة، لا يصح أو يكره، بمعنى أصح يكره أن يتنفل الإنسان أو يتطوع عند إقامة الصلاة. ونقول التفاصيل: روى هذا الإمام أصحاب السنن والإمام مسلم، وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، صلاة الغداء اللي هي إيه؟ الصبح، الصبح الغداء الفجر كلها مسميات واحدة اللي هي ركعتين تعاون النهار في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، يعني الجماعة مقامة والنبي صلى الله عليه وسلم أم المسلمين في صلاة الصبح، ودخل وصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك، أحس به، دخل وصلى أثناء صلاة الجماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فوزي استقبل القبلة، حجي فوزي استقبل القبلة، اديني وشك ودعك من هذا وهذا، وحياة وحياة النبي شيخ الانصحة اليمين، انت احوج ما يكون اللي هنقوله ان شاء الله. خلي بالك عشان تروح الجمع بتاعك تقول الكلام ده، جمعك الجديد. تعال يا عم فوز على جنبهم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي يصلي اماما بالجماعه، دخل واحد وصلى ركعتين على جنب في الجامع، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من صلاته قال: يا فلان يا فلان، لأي الصلاتين اعتددت؟ انت صليت لوحدك ركعتين وصليت معنا ركعتين، ان هي فيهم المحسوبة في رأيك انت في نظرك، تحسب مين فيهم الصح، اللي بحثك انت اللي معاه وحدك ولا اللي معانا ولا الاثنين؟ ده نوع من الانكار، بمعنى كان يجب انك تصلي واحدة من دول بس. لأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك ام صلاتك معنا؟ رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي فهو حديث صحيح. يقول الشيخ: وفي إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس كثيرة ما صلت. صلى محمد إيهاب صلى الله عليه وسلم وقل لي يمك يصلي كمان ولو قدامك اللي وراه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل، عشان حتى لو الواحد ما ركزش في الدرس وما استفادش يستفيد صلوات النبي عليه الصلاة والسلام، تكتب له أجر النهاردة الاثنين تعرض الأعمال تكتب له صلوات وربنا يصلي عليك عاشرة قديها. أنت تقول اللهم صل على محمد وربنا يصلي عليك عشرة، وصلاة الله رحمة. وطبعا صلاة الله مش عايزة كلام، صلاة نحن بيقبلها عشر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صلاة الله علينا هو اللي صلاها يبقى خلاص مسجلة مسجلة بأقوى مما يسمى علم الوصول. اللهم صل وسلم وبارك عليه، مش لما أقول لما صل عليه ومتكلم ومش قادر يتعازي يفكح فوز عشان صايم كتر خير الصايم، لكن يا عم جاهد يعني عايز جهاد تصوم وتتعب وتتكلم وتقول وكل مسجل في رمضان حسنة بعشرة وعشرين ومية ومتين وآلاف، والحمد لله على هذا من رحمته أنه يضاعف الأجر في رمضان. قال: في إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم أمره بإعادة الصلاة، ما قالش عيد الصلاة، هو صلى اثنين وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فصلى معه اثنين، ما قالش عيدها بس أنكرها عليه، يعني الكلام ده مش مظبوط. دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة، بالصلاة ما حدش يقول عليها باطلة لكن فيها كراهية، والكراهية في الحكم معناها ترك ذلك أفضل. إذا قال لك في الشرع ده حكم مكروه معناها تركه أفضل، وإذا قال لك ده في حكم مستحب يبقى فعله أفضل. ماشي يا عم عليك شاش وميلت الرقبة وخليك معي صح شوي صح معي شوي. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى فيها كراهية يعني تركها أفضل، كان الطبيعي طالما النبي دخل في الصلاة والصلاة أقيمت تدخل مع الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، يصلي المؤذن بيقيم الصلاة، فأنه هو بدأ الأول أو المؤذن الأول. الحديث اللي بعديه هيبين أن المؤذن بيقيم الصلاة ودخل في الصلاة. فجذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بختي جذب ولو أنه زعلان مني لكن مليح، بس تعمل أنا حاجة وشد للنبي كده قلت تعالى رايح فيه وما حدش يزعل منه. تزعل أنت منه الله عليك. هو قال لك ان لما نتكلم في الصلاة المسبوقة في رأي ان ممكن انت مسبوق، لما تيجي مسبوق تشوف واحد تتوسم فيه ان يكون ايه يفقه وتقول الله اكبر تشوف الصلاة وتشد لك عشان يجي معاك. لو انت مسبوق وصليت خلف الصف الصف مش حد معاك خالص، يعني لان الصلاة المنفرد خلف الصف مكروهة، وان كانت بغير عذر فهي حرام، يعني قدام مكان في الصف وساب الصف وصلى وراء. فسمع واحد الحكم، سمع الشيخ الواعظ رحمه الله عليه يقول لما تخش ولقيت نفسك واحد كده وحدك خذ واحد من الصف وصلي جنبه، بس الحكم فيها انك تتحرى واحد يكون يفهم الحكم يكون في طرف الصف على اليمين على الشمال عشان ما يحصلش خلل. فالراجل دخل وسحب واحد عايز ايه يعني، قال لي عايز ايه، لكن النبي لما شد عبد الله بن عباس يعمل ايه؟ يفرح صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. الحمد لله ان حتى بس احنا بنجيب سيرتهم ده من فضل الله علينا ان احنا بنذكر سيرتهم، لان في ناس في غفله، في واحد نايم من الفجر لحد المغرب، في واحد قاعد يمحض الشغل في اي حاجه وروح الظهر ينام لحد المغرب، لكن أنتم سعدتم بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسعدتم بصحبة الملائكة، وسعدتم بتباهي رب الأرض والسماء بكم، عشان قاعدين تذكروه وتسبحوه وتدرسونه تدارسون القرآن ربنا يجمع الملأ الأعلى كده يقول لهم شايفين عندي خلق من أولاد آدم يذكرون الله في مسجد كذا ومكان كذا. فالحمد لله على هذه النعمة. فجذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي أربعا يا ولدي عبد الله يا غلام عبد الله كان صغير كده خلي بالك سيد مصطفى مجاش مجاش عبد الله كان قد كده يعني أشد من الوليد وبعدين يصلي الأزل بقال إقامة تقام وهو بيصلي ركعتين والنبي هنصلي ركعتين فقال لي أتصلي أربعا ينفع كده يا عبد الله؟ لا. رواه البيهقي والطبراني وأبو داود طالسي وأبو يعلى والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداء. يبدو أنه نفس الحديث بس رواه أبو موسى بطريقه حين أخذ المؤذن يؤذن ودي أدق حين أخذ المؤذن يؤذن يعني يقيم الصلاة أخذ يعني بدأ يقيم الصلاة ودخل عمل إيه يصلي فغمز من كبه قال ذكر قال عبد الله بن عباس قال إيه جذبني فغمز إيه من كبه غمزة مليحة برضه كويس أحسن من السندوتشات وأحسن من الفرخة المحمرة وأحسن من من الويكة اصحى يا عم عصام أحسن من الويكة لا غمزني لما النبي يغمز غمزة كده أحسن لك من إيه تقول لي تفاح ولا منجا ولا كلام ده كل ما تشرب منجا يقول لك فيها مش عارف إيه تأكل تفاح يقول لك فيه إيه تأكل مش عارف إيه إنما غمزة النبي ليس فيها إلا الخير والبركة إذا كان غمز الجمل خلاه هر يعني مش قادر مش طيب مش عاوز يمشي على رجل على مهل. سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه ماشي بالجمل وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يمشي وراء الصحابة خليه يمشي قدامه كده ويمشي وراهم عشان يشوف التعبان والعيان والبهين انت مش قادر تمشي واللي جعان يعني يخلي باله من الناس يمشي والناس تجري وراه لا كان يسوق أصحابه سوقا. وبعدين لقي جابر ماشي بالجمل بتاع عمال ينض مال ويمين جمال سفر طويل سفر طويل فقال لي مالك يا جابر قال لي مالي الجمل الجمل يعني هو على قد حالي يا رسول الله قد الحال فقال ما عصا صغيرة كده فغمزه غمزة فقال خشيت أن يعني يسابق ناقة رسول الله فر على طول عملي في الدورة الدموية عملي في الجهاز الهضمي عملي في الكلى عملي في الكبد عملي في الجهاز العصبي جهاز العضلي عمل في النشاط ويهم في الجمل مشي بقدرة الله سبحانه وتعالى. شوف كم حاجة تغيرت في الجمل الجمل جعان الجمل بطلان الجمل عطشان الجمل مفصل مش قادر يتحرك الجمل عضلاته مش قادر يلم فيها رجليه مش عارفين الغمزة عمل فيه صلى حتى كل قال له عليه صلى عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بيجي يسابق طب ما كفاش كده النبي قال لي ما تبيع ليش الجمل ده يا جابر قال لي بيع قال لي تنفع ينفع ينفع بكم درهم لا مثلا يعني 5 دراهم 20 درهم قال لي لا رخيص طب 30 قال لي لا 40 لا قال لما وصل الثمن اللي رايح قال لي زي بعض هدي لك يا رسول الله قال لي خلاص انا اشتريه خذ الفلوس اعطاه الفلوس ولا قال لي يبقى لك فلوس يبقى لك ماشي موافق موافق قال لي بس يا رسول الله اركب لحد المدينة قال لي ماشي اركب يا عم اركب زي بعض متبرعين يركب لحد المدينة يوصل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل قبل المدينة بشوية ويستريح وبعدين يخش على المدينة ويروح وخرج النبي عليه الصلاة والسلام رايح الجامع دخل خرج من بيت على الجامع كده ورأى الجمل بربور جمل نقدر جبل جابر ايه جابر قال مش خلاص اشتريت قال لي اشترينا قال له هاي يا بلال روح ادي لي فلوس تعال كام قال لي خذ وداله زياده قال لي خذ جملك وروح واحنا اشترينا منك عشان ناخذ منك وده معقول يعني نحرمك من الركوبه لا ده انت احنا اشتريناه عشان نديك فلوس ما شاء الله ما شاء الله نفحات ولا محات كان سيدنا جابر يقول شويه الدراهم اللي اداها النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال معي بركتها يحطها في الحصاله كده وياخذ منها ويجي حاجه يحطها لا ياخذ منها ما تفرغش ابدا ما تفرغش يعني حتى نخلص الفلوس يجي غيرها ربنا بارك في الكيس وبارك في العمر وفي الرزق والخير ذات. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اللي شافها الصحابة وكانوا يزداد إيمانهم يزداد إيمانهم ويقينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غمزه يصلي ركعتين، المؤذن بيأذن بيقيم الصلاة، يعني إقامة يطلق عليها الإذان، يعني بيقيم الصلاة وده بيصلي، فغمزه غمزة. وبعدين قال له إيه؟ ألا كان هذا قبل هذا؟ سد حلف تعالى بدري شوية أو صلي ركعتين دي قبل إيه؟ قبل إقامة الصلاة. ألا كان هذا قبل هذا؟ يبقى مرة يمكن يقول الصبح أربعا، مرة يقول كده الصبح أربعا، ومرة يقول اعتددت بصلاتك أم بصلاتنا، بصلاتك معنا، ومرة يقول ألا كان هذا قبل هذا. تعليم يعني كان المفروض يبكر ويصلي ركعتين قبل الإيه؟ قبل الإقامة، ولما تأخر يدخل مع الجماعة. الحقيقة هذا الحكم في ناس كثيرة بيدخل في الصلاة، بعد المؤذن المفترض يكون كيسا فضلا، مشى المؤذن طبعا ربنا يرزقه الكياسة والفضالة وجميع المؤذنين، المؤذن المفترض يكون كيسا فضلا، أي مؤذن يبص على الناس كده، كان واحد بيتركع وداخل أول ركعة منتظر دقيقة واحدة بس، دقيقة مش هتكمل لحد ما يركع ويسجد ويقوم للثاني. إنما أنا شفت واحد يصلي الله أكبر وأنا أحس بالساعة، لا خلاص أنا متمسك بالساعة لأن الناس مش عارف قلقانة، ده في واحد مش فاضي، الناس بتأنبني بعد الصلاة، لا أقيم الصلاة، قام الصلاة. فاللي عمل الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم انصرف، لكن لو انتظرت عليه ودخل في الركعة انعقدت صلاته بانعقاد الركعة، بمعنى الكلام ده يجي في صلاة الفائتة أو صلاة المسبوق، لكن نقول الحكم دلوقتي طالما أنا دخلت في الركعة الأولى ركعت، مجرد قلت ركعت سبحان ربي العظيم انعقدت الركعة، انحسبت انحسبت ركعة، حتى لو أذن المؤذن وأقام الصلاة أقوم خفيفة كده أقوم الثانية وأدرك مين الجماعة، لأن الصلاة لها حرمتها، لأن الصلاة لها حرمتها. فيها حاجة أنا عايزك بعد ما تخلص اللي وراك مؤمن، اللهم صل على سيدنا محمد. انعقدت الصلاة بالركوع والصلاة لها حرمتها، ما ينفعش ما قلت سمع الله لمن حمده وأقام الصلاة وقم قلت السلام عليكم السلام عليكم، هي فوضى. لم تكن واقف مع الجمال العلي الأعلى الوهاب، مع الكبير المتعال، مع الكبير المتعال، وانعقدت ركعة متختارش كمل الركعة خفيفة ثم أدرك الجماعة. لكن لا تشرع في الصلاة ما تبدأهاش مع إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة، عشان ما ينطبقش عليك كلام اللي أربعا أتصلي أربعا أعتدت بصلاتك أم بصلاتك ما بصلاتك أم بصلاتك معنا، ما ينفعش. هل كان هذا قبل هذا؟ تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الوقت في صلاة الصبح بيجي سؤال، أنا ما صليتش السنة جاي متأخر يدوب صلة صحة على الإقامة، زي صاحبنا كان واحد تنبل بيقولك يعني أقيموا الصلاة في الإيه في الميكروفون، احنا بنقول ما حدش يقيم الصلاة في الميكروفون يا الجوامع اللي بعيدة، عشان احنا بننتظر ثلث ساعة مثلا، يوم ما يقيم الجامع البحري والشرقي والغرب على 10 دقائق الناس يقول لك الجوامع كلها قامت الصلاة، ما عاد يجيب معاذ يا ليس ما في غير صلاة حطام قلت اللي هو مش عارفين مش غير في البلد الله تغير في سره يعني بس متمعنيه كان فبيقول في سره يعني فيقلق، انا مش عايز يقلق، انا عايز يقعد مستريح. لما اقول له ما تقيمش صلاة في الميكروفون عشان اللي قاعد معانا يبقى ايه قاعد مطمئن ومستريح يذكر الله يستغفر الله، اراجع الايتين اللي عايز اقراهم في الركعة عشان ما يعني ربنا يثبتني بيهم وما راجع نفسي. واحد يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام 100 مره قبل الدعاء عشان يستغل الوقت يستثمر الوقت، لما يسمع الاقامه هنا الاقامه هنا يقف واحد وراه ميه واحد وراه مش عارف مين عجله، قال لك لا، قال لك اصلحنا بصراحه كنا عاوزين ما نقيمش الصلاه وما نصليش في الميكروفون، ففي الناس قالت لا خليكم في الميكروفون عشان انا مصحى متاخر حتى ابقى متوضى وانا مطمن. يا سبحان الله، يصحى متاخر وقام الصلاه وبيقرا قران وهو بيتوضى ومطمئن، طب مطمئن بتوهم نفسك، طب ما انت متخلف برضه، حتى اطمئنيت وادركت الصلاه في هذا اليوم انت متخلف وضحك عليك الشيطان، فالمفروض تحزن. ولذلك لو فاتك الصلاه واقيمت وانت نايم او فاتك الاذان وصحيت على الاقامه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طبيعي كده لازم تحزن، احزن عشان فاتك الوقت. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتلعن هو، يتلعن اللي ينومك، ما هو بينوم، ينوم ينوم عشان يخلي الناس تتحاس. لا أقعدن لهم صراطك مستقيم، ثم لا أتنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائله. قبل ما تعمل الحاجة وأنت بتعمل الحاجة وأثناء العبادة قبلها وبعدها شغال هو قلقال ومش عايز تعمل حاجة صح، فتقول أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون. تتوضأ وتروح يا رب استغفرت يا رب. أنت عارف اللي بيحصل إيه؟ التأخير في النوم بيعمل غشيان على القلب، تغيم كده يغيم على القلب، لأن أنت تأخرت غير اللي صحصح وقام وصحصح وراح الجامع وماشي من نشيط ومبسوط، ده نور قلبه. صحي قبل الأذان نور ينور قلبه، سمع الأذان ردت الأذان توضى خرج نشيط قلبي بيزداد نور بكل خطوة. أنت تأخرت تأخرت تأخرت في شوية غيم، لما تقول أستغفر الله الغيم ينقشع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينطرد الشيطان، إن لله وإنا إليه راجعون تأخذ حسنات، يقبل حسنات يذهبنا شوية الغيم والغبار اللي جوم بالتأخير، نور القلب اتلغت. ما هو كده المعاملة مع ربنا كده، حسنة تزهب سيئة، حسنة بعشرة سيئة اتمحت، كتبوا لك 10 حسنات يبقى عوات الشيطان، يا الشيطان يتلعن لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتكاد ككيده، وبعد ما تقول سبحان الله واستغفر الله يتكاد أكثر، إن لله رجل يتكاد أكثر، يضعف مجدش وسوس لك، تيجي في الصلاة تبقى فايق وتحضر الصلاة تركز مع القراءة لأنك حاربت العدو اللي وقف لك بالمسار. ومين علمنا كده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى حكم الأذان للحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء يا رب الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Thank you.